وضرب. تريد أن ترحم ابنك ففرط الدراسة ولا رب؟ تريد أن ترحم وامرأتك تكون طائعة سمعنا وأطعنا وتعملش معك وكيل نيابة؟ تريد رحمة ربنا؟ طيب الرحمة دي متى يرحمك الله؟ كن رحيما بعباده بأحبته يكون رحيما بك. شفت الإنسان مهم جدا عند الله إزاي؟ شفت التعلق الذي بين الله وبين الموحدين الرحمة، شايف التعلق يكون إزاي؟ الودود سيجعل لهم الرحمن ودا محبة صافية بينهم وبينهم وبينهم وبينه سبحانه وتعالى، وبينهم وبين أنفسهم، وبين المؤمن وبين امرأته اللي عاوز يعلق بمودة ومحبة كاملة بينه وبين امرأته. فعليه أن يعمل ايه؟ المؤمن يعمل الصالحات، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، الرحمن في التعلق ولده الله غير الرحمن، وذكر بعد تحتها حديث ايه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. واعظم متعة في الدنيا واعظم الكنز في الدنيا هو ايه؟ السعادة اللي بين الرجل والمرأة، الزوجة الصالحة، الهناء والرحمة والعظمة اللي بين الرجل، الحب الحقيقي بين الرجل وامرأته اللي هو الحب الحقيقي، الحب الصافي اللي بغير حظوظ، مش هي تحبه من اجل ماله ومن اجل صحته وبعد ذلك ترميه تنطره تخلوه بره، او هو كذلك تحبها من اجل جمالها او من اجل مالها او مال اهلها او سلطان اهلها، فاذا اترفد فهو لابوها من السلطة ولا مع السنة بقى روئينا بقى تبقى دماغنا، ده مش مواد، دي ده مسألة ايه؟ بعضهم من الدنفاق بقى، المنافقون المنافقات بعضهم اولياء بعض ولا من بعض؟ قول لي امتى، بعضهم من بعض ولا بعضهم اولياء بعض؟ من بعض. طب المؤمنين والمؤمنات بعضهم ايه؟ اولياء. هو كده المؤمن وليك ابدا، حامل همك زي هم نفسه، والمنافق اعلى في مصلحة مشتركة، بس المصلحة تخلص روح بقى ما بقى شغل لك، لان منافق مش محبة صافية. فكذلك الزوج، الزوج والزوجة اللي ربنا بيجعل لهم ودا اللي هو السعادة الهنيئة جدا مترتبة على ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الحبيب سبحانه وتعالى الودود، لان الودود بتفسير ابن عباس وذكره عنه البخاري في كتاب التوحيد والوليد في تفسيره ان الودود يعني الحبيب سبحانه وتعالى وعز وجل. شفت الله والتعلق اللي بينه وبينك والربط العجيب جدا الذي يعمله الله عز وجل، ويفرض عليك ان تقابله، من ترجع رجيع الا الى ربك الرجع، من كان يرجو لقاء الله المسألة كلها حتى تلقى الله عز وجل. والمد الذي يحدث يوم القيامة يحدث امران، الجنة بما فيها من نعيم وايه؟ ومقابلة ربنا لقاء ربنا في غروب هنا لقاء الله، الصلاة 50 صلاة، ولكنه الحنان المنان الرحمن الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل، وكان للمؤمنين رحيما. يوم موسى يقول له جربت بني اسرائيل ارجع تخفيف، خليها 25 بات 20 الى ان صارت، وفي كل ذلك كان كفت النبي عليه الصلاه والسلام الى جبريل، ودي الصلاه لانه الرحمن الودود. تصورت شيئا من رحمه الله ومن تعلق الله بك لانه الرحمن الرحيم واسلوب الحنان المنان. واخر شيء اللي تكلمنا عنه قدر المؤمن وعظمة المؤمن وحرمة المؤمن عند الله. عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ينظر الكعبة، ما اعظمك وما اعظم حرمتك، وحرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. طب ليه؟ من غير ليه؟ انت مش انت ذكرت المرأة التي فقدت ولدها في الحرم ومفيش امل ترجعه تاني وفجأة لقيته؟ حصل ايه؟ كيف تلقته؟ طيب مين اللي ارحم بقى؟ اشد بكثير جدا، لان كان امرأة، كان امرأة اخوانه، وكان ام، وكان مليار ام، واكم من مليار اب، واكم من مليار قطة ومليار بتاع، وكل الرحمات دي جزء واحد من الرحمة المخلوقة اللي هي 100 جزء. الرحمة المخلوقة مش الصفة اللي هي لله، اللي هو الرحمن الرحيم، بقول الرحمة المخلوقة ربنا جعلها كم قسم؟ 100.

على اهلينك بقى انتقمنا منهم. انما لما ترجع له طب لو واحد قال لك انت راح فين؟ راح لربنا. يا سلام ده انت بارد يا اخي. فهمنا ربنا يغفر لك؟ والله لما يغفر الله لك في الحالة اللي ربنا يغفر. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.